مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم قاله في الفروع، ولو كان مجتهدا في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه. قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وإن على هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع: وهو كما قال، ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك. وإذا حكم بتشديد الكاف اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، لأن عمر وأبي تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا. باب أدب القاضي، أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. ينبغي أي يسن أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق، لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، حليما لئلا يغضب من كلام الخصم، ذا أنات أي تؤدة وتأن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام. ويسن أيضا أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله، ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب، ولا يتطير وإن تفاءل فحسن، وليكن مجلسه في وسط البلد إن أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه، وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، ولا يكره القضاء في الجامع، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم. ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخوله ما عليه، إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوة. وينبغي أي يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. ويرحم القضاء وهو غضبان كثيرا لخبر أبي بكر مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه، أو وهو حاقن، أو في شدة جوع، أو في شدة عطش، أو في شدة هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب. وإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه لموافقته الصواب. ويحرم على الحاكم قبول رشوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا يحرم على القاضي قبول هدية، لقوله عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، رواه أحمد، إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، فله أخذها كمفت، قال القاضي: ويسن له التنزه عنها. فإن أحس أن يقدمها بين يدي خصومة أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة، لأنها كالرشوة. ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به، ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق، ويحرم تعيينه قوما بالقبول، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة. ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو رعيته، كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت، ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حوسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه، ومن استحق الإطلاق أطلقه. ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر، ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني وجوبا. ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره، ومن فسق عزله. ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة، كقتل مسلم بكافر وجعل من وجد عين ماله عند من فلس أسوة الغرماء، أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه، والناقض له حاكمه إن كان. ومن ادعى على غير برزة أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها لم تحضر، أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوكيل للعذر، فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت، ولا يعتبر محرم تحضر معه. وإن لزمها أي غير البرزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما، وكذا لا يلزم إحضار المريض، ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه. ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم، كنت حكمت لفلان على فلان بكذا، ولو لم يذكر مستنده أو لم يكن بسجله. باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء ما توصل به إليه، والحكم فصل الخصومات. إذا حضر إليه خصمان سن أن يجلسهما بين يديه، وقال أيكم المدعي، لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما. فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك. فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معا أقرع بينهما، فإن انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد. ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى، كعبادة وحد وكفارة، وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوى، لا بينة بحق معين قبل دعواه. فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها، وإن لم يسأل سؤاله، فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله. وإن أنكر بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي، صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق. وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، فإذا شهدت سمعها وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها، وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي. ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضري وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، وهو حديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى. وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي، فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه

ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع أجبر، ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه، ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا. وهذه القسمة وهي قسمة الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر لا بيع، لأنها تخالفه في الأحكام، فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا، وما يكال وزنا وعكسه ومنقوف ولو على جهة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه، ويجب عليه إجابتهم لقطع النزاع، ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها، ويكفي واحد إلا مع تقويم، وأجرته وتسمى القسامة بضم القاف على الشركاء على قدر الأملاك ولو شرط خلافه، ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، وكيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره، وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم. ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر. وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه تحالفا ونقضت، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله فله إمساك مع أرش وفسخ. باب الدعاوى والبينات. الدعوى لغة الطلب، قال تعالى: ولهم ما يدعون، أي يطلبون. واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. والمدعي من إذا سكت عن الدعوى ترك فهو المطالب، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فهو المطالب. ولا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد. وإذا تداعيا عينا، أي ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له، أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها، فلا يحلف معها اكتفاء بها. وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها، أي العين المدعى بها له، قضي بها للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم. ولحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه الترمذي. وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله، ولها فلها، ولهما فلهما. وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.